إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه أوفر وأوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين، وهو المجلس الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والفقه على المذاهب الأربعة، ومن كتابي مقدمة أبي عمرو بن الصلاح ومنظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جازان حافظ الحكمي رحمه الله. وهذه المنظومة لم يلتزم فيها ناظمها رحمه الله تعالى مذهبا معينا، وإنما نثر مسائل الفقه على المذاهب الأربعة ذاكرا الدليل ما استطاع إلى ذلك من سبيل، والله المستعان. نراجع المجلس الماضي، ويتحملنا إخواننا الزائرون الذين يطرق سمعهم لأول مرة شيء يسمى بالمصطلح. وبادئ ذي بدء المصطلح هو قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. السؤال 33 بعد 400 في مراجعة المجلس الماضي: ما شرط من أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه؟ ما شرط من أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه؟ نعم، عارفا بالألفاظ ومقاصدها. الصفة الثالثة: خبيرا بما يحيل معانيها. عالما عارفا خبيرا. سؤال 34 والـ400: أذكر الخلاف في رواية الحديث بالمعنى من العالم العالم العارف الخبير، مع بيان الراجح، مع ذكر شاهد له. أذكر الخلاف في رواية الحديث بالمعنى من العالم العارف الخبير. في عندنا كم مذهب؟ 3 مذاهب، مذهبان متقابلان وأحدهما مفصل. ها، المذهب الأول: رواية الحديث بالمعنى من صاحب الصفات المذكورة يجوز، وهذا مذهب أكثر المحدثين، جوزه كما عبر ابن الصلاح أكثر المحدثين. في المقابل قول الثاني: عدم الجواز، لم يجوزوه، وهذا لفظ ابن الصلاح، لم يجوزوه. المذهب الثالث: فصل بعضهم تفصيلا على النحو التالي: ها، جوزه، منعه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجازه في غيره. ما غير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما غير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموقوفات والمقطوعات والمعلقات والبلاغات وهلم جرة، ما الراجح من هذه الآراء؟ يجوز لا يجوز؟ رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، يجوز لا يجوز؟ فيه تفصيل وتفريق بين الحديث وبين غيره. الراجح الذي رجحه أبو عمرو بن الصلاح مصعب جواز ذلك بالشروط المذكورة، عالم من عالم، عارف خبير بالألفاظ، شاهده كما نص عليه أبو عمرو بن الصلاح أيضا، شاهده قال تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، قال وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، قال وما ذلك إلا لأن معولهم ما يعولون عليه ويعتمدونه كان على المعنى دون اللفظ، كان على المعنى دون اللفظ. سؤال للخامس والثلاثون بعد الأربعمائة، هل يجري الخلاف في جواز الرواية بالمعنى وعدم الجواز فيما تضمنته بطون الكتب من الروايات؟ علل ذلك، هل يجري الخلاف في جواز الرواية بالمعنى وعدم الجواز فيما تضمنته بطون الكتب مع التعليل، يعني ذكر السبب؟ نعم يجري، لا يجري الخلاف. العلة لأن ما تضمنته بطون الكتب كما قال ابن الصلاح ليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف. التعليل والسبب لأنه إن ملك تغيير اللفظ وأجزنا له تغيير اللفظ على الشرط المتقدم فليس يملك تغيير تصنيف غيره، ليس يملك تغيير تصنيف غيره. السؤال السادس والثلاثون بعد الأربعمائة، ما الذي ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى؟ ما الذي ينبغي أن يقوله عقب روايته؟ وما سبب ذلك؟ وما دليل الحكم والاختيار؟ ها، كل واحد يجيب عن واحدة، وجوائزها من الكتب مؤخرة. ها، ما الذي ينبغي؟ طيب نحتاج إلى شوية تركيز، لا زال الوقت مبكرا بعد المغرب، جزاك الله خير. ها عادل، ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا أو قريبا من هذا أو كما قال. نعم، سببه يروي حديثا بالمعنى يقول أو كما قال، ما سبب هذا؟ ما سبب هذا الإرداف مصعب؟ ها، خوفا من الزلل، هذا نص، خوفا من الزلل، وخوفا من رواية الحديث على معنى يخرجه عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخرجه عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل رواية تلكم الألفاظ على المعنى لمن أجاز الرواية بالمعنى مع إردافها بقوله أو كما قال ونحوها، دليل عديل عن الصحابة، المروي عن الصحابة كان هذا سننهم من بعضهم كعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين، أثر ونقل عن الواحد منهم أنه كان إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتبعه بقوله أو كما قال. السؤال 34 بعد 400: ما الحكم فيما لو اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة ما الحكم فيما لو اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال، مع ذكر السبب والتعليل؟ ما الحكم فيما لو اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال؟ إيش الفرق بين هذا وسابقه؟ سابقه هناك ساقه على ما حفظه وتذكره، لكنه يردفه بقوله أو كما قال حذرا، لكن هنا شك، وقع الشك فأعقبه بقوله أو كما قال. قال ابن الصلاح حسن. إيش التعليل لتحسين هذا القول عقب ما شك فيه؟ ما التعليل؟ قال: لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي، يعني بمعنى الجواز. هنا ليس الإجازة بمعنى أجزتك أن تروي عني، ولكن المراد بالإجازة ها هنا في هذا المقام يعني يجيز الراوي إذنا في رواية صوابها عنه، إذا ظهر، كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله. السؤال الأخير في مراجعة محتويات المجلس الماضي، وهو 34 بعد 400: أذكر خلاف العلماء في اختصار الحديث الواحد. أذكر خلاف العلماء في اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض، وما الصحيح في ذلك؟ وقفنا ها هنا. إذن نقف عند السؤال 34 بعد 400 ونرجع إلى القراءة، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الفرع السابع. قال: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع من ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل. نعم. قال السابع، أي الفرع السابع، قال: هل يجوز اختصار الحديث الواحد؟ انتبه لهذه التفصيلات، قد لا تدرك منها إلا نسبة مئوية قليلة، 1%، 2%، 3%، لكن الذي أريد أن يقذف في روعك وأن يستقر في سويداء قلبك أن سنة نبيك محفوظة، ليس كسائر ما ورد عن الأنبياء والمرسلين وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، لأن تلكم الكتب قد طالها التحريف والتغيير والتبديل، لكن كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم محفوظة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظها فقال وهو أصدق القائلين، زائر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يجوز اختصار الحديث الواحد؟ اختصار الحديث الواحد أو السادس الذي سبق: ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى، هنا هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض، يعني يذكر طرفا من الحديث؟ قال: ورواية بعضه دون بعض اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع ذلك مطلقا، فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على ماذا؟ قال: بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا. أوليس يوجد، وهم أصحاب المذهب الأول ممن منع، ومنهم الإمام مالك من منع رواية الحديث بالمعنى مطلقا. يقولون الاختصار يلحق برواية الحديث بالمعنى، الاختصار يلحق برواية الحديث بالمعنى يمنع منه. قال: ومنهم من منع ذلك لكن قيد، استثنى من المنع، قال: مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام. من يجيز، وهذا تفريع عن الآراء الثلاثة التي مضت ومرت، يقول: مع تجويزه النقل بالمعنى، منهم من منع ذلك اختصار الحديث مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه مرتين، هذا الخلاصة. قال: قد رواه على التمام مرة أخرى أو لم يعلم أن غيره قد رواه على التمام. أعيد العبارة مرة أخرى، قال: ومنهم من منع، شوف، منهم من منع ذلك مطلقا من غير تفصيل، قال: ومنهم من منع ذلك، يعني رواية الحديث على الاختصار مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام. هذا إيش معنى الكلام؟ يعني يقول: يمنع من منع الرواية بالمعنى إلا أن يكون قد رواه مرتين، مرة رواه مختصرا بالمعنى ومرة رواه على التمام، أو في حالة ما إذا لم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، حالة كون غيره رواه على التمام. قال: ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل. إذن عندنا ثلاثة آراء في اختصار الحديث: المنع لأنه ملحق عنده برواية الحديث على المعنى، منع على المعنى ومنع بالاختصار، قال: لأن الاختصار ملحق بالمعنى. ومنهم من أجاز النقل بالمعنى ومنع الاختصار بشرط، شرط أن يكون إذا أجاز، إذا قلنا إنه يجيز، أن يكون روى الحديث مرتين، رواه بالمعنى مختصرا ورواه بالمعنى ورواه مرة أخرى تمام، على التمام، فعند ذلك يجوز وإلا لم يجوز. نعم. قال: ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل، أجاز ذلك مطلقا، وهم، والعلم عند الله، من أجاز رواية الحديث على المعنى، هم على رأس القائمة لمن يجيز رواية الحديث مختصرا، لمن يجيز رواية الحديث مختصرا، لأن رواية الحديث مختصرا من رواية الحديث بالمعنى، وسيأتي تفصيل أدق من هذا، وهو أن هذا مختلف عن رواية الحديث بالمعنى على الوجه الذي سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وقد روينا عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. قال: والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى، لأن الذي نقله والذي تركه، والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. نعم. قال رحمه الله: وقد روينا عن مجاهد، مجاهد مشهور، تلميذ ابن عباس، ابن مجاهد ابن جبر. وقد روينا، أي روى لنا شيوخنا عن مجاهد أنه قال: انقص من الحديث، يعني انقص من الحديث لا تزد، انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه، انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. قال: والصحيح التفصيل، لا يقال يجوز مطلقا ولا يقال لا يجوز مطلقا، قال: والصحيح التفصيل، يعني في اختصار الحديث الواحد، أنه يجوز ذلك من العالم العارف، من العالم العارف، أيضا شوف قيد من هناك عالم من عالم عارف خبير في رواية الحديث بإيش؟ بالمعنى. هنا من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا، متميزا يعني منفصلا، متميزا يعني منفصلا عما نقله غير متعلق به، لا تعلق به. وأما ما له تعلق، مفهوم الكلام، أما ما له تعلق في الحديث فلا يصح اختصار الحديث بحذفه، كالغاية والاستثناء، كالغاية والاستثناء. فأما الغاية فمثالها في الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، حتى غائيا، حتى يزهو. فلا يحل له أن يختصر الحديث فيبقي على أوله ويحذف آخره. قال العلماء: ليش؟ إيش العبرة بأنه لا يجوز في مثل هذا الاختصار؟ قالوا: لأن حتى غائية لها صلة بما قبلها، ولو اقتصرنا واختصرنا، اقتصرنا واختصرنا فقلنا قال أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الثمر وسكتنا، لكان مشكل وانقلب المعنى رأسا على عقب. قالوا: لا غائية ولا استثنائية. الاستثنائية حديث أنس الآخر، قال ما نعم حديث، هذا الحديث الذي رواه مالك ومسلم، حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، إيش فيه باقي؟ إلا سواء بسواء. لكن تصور، قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير، وقلنا خلاص نختصر الحديث. يا أخي، الاستثناء هنا هو المكمل للمعنى ومبين لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقول ابن الصلاح رحمه الله وأنه يجوز ذلك من العالم العارف، الشرط الأول. إذا كان الشرط الثاني، إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بتركه ما تركه، قال: فهذا ينبغي أن يجوز، وإن لم يجوز النقل بالمعنى. ليش جاز هنا؟ لأنه لا تعلق بالسابق مع اللاحق. ولم يجز في رواية الحديث بالمعنى، لأن رواية الحديث بالمعنى قد يخرجه عن المعنى المراد. لكن هنا يأتينا بأحد الألفاظ طرف من الحديث هو هو، والذي يحذفه لا تعلق له به يجوز هنا، لأن ما أثبته هو هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك في المعنى ما يدرينا أنه ساق الحديث على معنى أخرج الحديث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا إذا كان رفيع المنزل. طيب، قال: لأن الذي نقله والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين، أي إذا كان لا تعلق بالسابق واللاحق، لا تعلق بالسابق مع اللاحق، فهما بمنزلة خبرين منفصلين، خبرين منفصلين، فيجوز له الاختصار في مثل هذه الحالة بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لا تعلق لأحدهما بالآخر. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة، نقله أولا تماما ثم نقله ناقصا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما. قال: فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ رحمه الله تعالى أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه. قال: وذكر الإمام أبو الفتح السليم بن أيوب الرازي الفقيه رحمه الله أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها. قال: قلت: من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا، وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه، والعلم عند الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة، اختصر الحديث حالة كونه رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق، يعني كالحفاظ الكبار، الحفاظ الأثبات الكبار، بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة، تهمة نقله أولا تماما ثم نقله ناقصا. إذا كان اختصار الحديث وفصل أوله عن آخره والاقتصار على طرف منه من الجهابذة العلماء الحفاظ الكبار لا يتطرق إليهم تهمة. قال: فلا حرج، لا سيما إذا ذكره تاما ثم بعد ذلك رواه ناقصا. قال: أو نقله ناقصا ثم نقله تاما. العكس. قال: فأما إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن ممن ذكرت صفته رفيع المنزلة، كان رفيع المنزلة لا يتطرق إليه تهمة. قال: فأما إذا لم يكن كذلك، فأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن رفيع المنزلة لا يتطرق إليه تهمة بأن كان يرمى بزيادات باختصار قد يخرج عن المعنى المراد، وهذا له قسمان: إما أن يكون كذلك فهو ممن يتهم بالتزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روايته، أو يكون نتيجة غفلة اختلاط وخطأ وتغير، اختلاط غفلة تغير سوء حفظ. قال: فأما إن لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه. يعني هنا السياق، الآن أنا طرحت الاحتمالين: قد يكون هذا الخوف من الاتهام نتيجة اتهامه نفسه، وقد يكون لخلل في حديثه مجرب عليه. هنا الآن السياق ما يحتمل الأمر الثاني، وهو الاتهام بالتزيد. ليش؟ لأن السياق يدل عليه. لاحظ السياق. قال: وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة. هذه الظنة متمثلة في إيش؟ في ماذا وماذا؟ هذه الظنة في الاتهام بأنه يزيد. ولهذا كانوا يختبرون الرواة الأقدمين من المتقدمين، يبتلونهم بسماع الحديث أكثر من مرة، فإن زاد قد يستدلون به على أنه غير ضابط. كيف يحدث بالحديث ثم بعد ذلك يرجع فيزيد؟ يقول: فإن خاف هذه المظنة لمثل هذه التهمة، أو خاف أن يتهم بقلة ضبطه وكثرة غلطه. إذن إيش الذي يتعين وعبر عنه ابن الصلاح بالوجوب؟ قال: فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة، يعني بقسميها، عن نفسه. كيف ينفي الظنة عن نفسه؟ بأن يروي الحديث من وجهين: مرة ناقصا ومرة كاملا، مرة ناقصا ومرة كاملا. نعم، ولو بين لكان المتعين، ولو بين لكان المتعين. نعم. قال: وذكر الإمام أبو الفتح سليم ابن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه، من روى بعض الخبر هذا رواية الحديث على المعنى، ولا رواية الحديث مختصرا بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه، كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها، لأن النقص ينقص ولا يزد. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا شك في سماع في إسناد متصل ترك هذا الذي شك فيه وساق الحديث ناقصا. وهل هذا تعليل وجود البلاغات والمنقطعات والمعضلات في موطئه؟ لعل ذلك كذلك. قال: ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه، كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها، في ترك الزيادة وكتمانها. قلت: نعم، قرأنا هذا. قلت: من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، ودار، يعني إذا روى الحديث ناقصا ثم رواه كاملا وليس أهلا لأن يقال رواه ناقصا ورواه بزيادة ويتعين، وزيادة الثقة مقبولة فيتعين الأخذ بها، إذا كان ليس كذلك فإنه يعرض الشطر الذي فيه زيادة ليش؟ يعرضه ليه؟ للرد. يقال: كيف يروي لنا الحديث بعشرة ألفاظ ثم يروي لنا الحديث بعد هذا بعشرين لفظة؟ من أين أتى بهذه الزيادة؟ يعرض نفسه للتهمة إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به. كيف أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به؟ إيش تعليل أخرج باقيه عن الاحتجاج به؟ لأنه ليس أهلا لأن يقال زاد وهو إمام ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. قال: ودار بين ألا يرويه أصلا فيضيعه رأسا، يعني إذا لم يروي الحديث يضيعه رأسا، يعني يضيعه بالكلية، رأسا يعني يضيعه بالكلية برمته، وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه، للشطر الثاني، لأنه رواه بالشطر الأول ناقصا، فلما جاء يرويه زائدا الناس لا يصدقون هذه الزيادة، لأنه ليس أهلا لقبولها. قال: والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، إذا حذف الراوي الزيادة لكونه شك فيها، ليس متعمدا، قال: أنا أريد أن أختصر الحديث، فذكر طرفه الأول وحذف طرفه الثاني، هذا ما في مشكلة بالشرط الذي تقدم، شرطين: عالم، عارف، خبير كمان مثل رواية الحديث بالمعنى، وألا يكون ثمة تعلقا بين إيش؟ الطرفين، هذا ماشي. لكن هو شك في هذه الزيادة وفي هذا الطرف، فله أن يحذفه عند علماء الحديث، وهذا سائغ. ومثال مالك وما كان يفعله من زيادة في السند شاهد هذا ودليله. شك والله ما أدري هل هذا مسموع بوجود هذا الراوي أو بهذين الراويين أو ليس هذا الراوي موجودا في هذا الإسناد يحذفه. هذا الصنيع من الإمام مالك بلا نكرة بلا ريب أنه يدل على أن هذا سائغ. نعم. قال رحمه الله: وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث رحمهم الله، ولا يخلو من كراهية، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب. تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب، تفريقه في الأبواب للاحتجاج بكل إيش الفائدة؟ ما الحكمة في هذا التقطيع؟ للاستنباط من كل لفظة في باب من أبواب الفقه. يقطع الحديث، ومثل البخاري قد يقطع الحديث كما قال شيخنا الشيخ عبد الغفار حسن: وجدت البخاري يقطع الحديث إلى 20 موضعا، كل موضع يريد أن يستنبط منه فائدة فقهية في باب من الأبواب، فائدة فقهية في باب من الأبواب. ومن اللطائف في آخر ما وقع في مجلس من المجالس العلمية حديث الوزغ وأنه فويسقة، هذا يعني بوب له البخاري بباب في آخر الزمان: يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومنابت القطر يفر بدينه من الفتن. بعض المشايخ والعلماء في هذا المجلس وهو أحد المجالس العلمية قال: يعني يا عجبا، حديث فويسقة، وزغ فويسقة، يعني في باب يكون خير مال أحدكم عند اشتداد الفتن غنم. يعني فطرح أحد المشايخ دعابة ولطيفة، قال: لعله إذا خرج إلى الفلات هروبا من الفتنة يجد وزغا، فإيش حكم هذه الوزغ؟ ضربة من الضربة الأولى 100، من الضربة الثانية تضاعف الأجر. فهذا يعني قد يكون من اللطائف، لكن ما يجزم به لعدم سبق واحد من السلف أو ممن جاء بعدهم به. قال: وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد، تقطيعه وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك والبخاري، مالك في موطئه والبخاري في جامعه الصحيح، يقطع الحديث أطرافا ليستنبط من كل طرف حكما، وغير واحد من أئمة الحديث. طيب إيش رأي ابن الصلاح رحمه الله؟ قال: ولا يخلو من كراهية، يعني تقطيع الحديث لا يخلو من كراهية، يعني تقطيع الحديث. وممن كرهه من الأئمة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكل الأئمة مبجلون. حكاه الخطيب البغدادي عنه حيث قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن يحدث الراوي بالحديث كما سمعه ولا يغيره، ينبغي أن يحدث الراوي بالحديث كما سمعه ولا يغيره، يعني لا يرويه بالمعنى، لا يرويه مختصرا، لا يقطعه أطرافا. هذا رأي الإمام أحمد. واستظهر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أن هذا مذهب الإمام مسلم في صحيحه. كيف استظهر الإمام السخاوي أن هذا، وهو عدم تجويز تقطيع الأحاديث؟ لماذا استظهر السخاوي في أكبر كتاب موسوعي ألف في مصطلح الحديث فتح المغيث؟ لماذا استظهر؟ ها عديل، لأن عادة مسلم جمع الأحاديث طرق وألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد، فلا يقطع ولكن يجمع يجمع أسانيد ومتون الحديث الواحد في مكان واحد ويسوقها على التوالي اللهم إلا ما قال فيه مثل حديث فلان أو نحوه، مثل حديث فلان لحديث سبق أو لحديث سيأتي، وفي الغالب بيشير إلى ما سبق، مثل حديث فلان أو نحوه. نعم. قال رحمه الله الفرع الثامن: قال ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. طيب، ما يتعلق باختصار الحديث فيه فرع آخر غير الفرع الذي ذكره فيما يتعلق بتقطيع الحديث، وهو اختصار كتاب. هل يدخل ضمن مسألة الفرع السابع هل يجوز اختصار الحديث الواحد؟ اختصار أحاديث كتاب هل يلحق باختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ لاحظ الآن، أنا سأمثل وهذا يحتاج إلى فعلا مشتغل بالحديث. اختصار كتاب كمختصرات الصحيحين، مختصر الزبيدي لصحيح البخاري، مختصر المنذري لصحيح مسلم، مختصر المهلب بن أبي صفرة لأي كتاب؟ لصحيح البخاري، شوف، لاحظ وصف هذا المختصر مع الإبقاء على اللفظ المسوق كما هو في صحيح البخاري. إذن مختصر المنذري، مختصر الألباني لصحيح البخاري، مختصر الألباني لصحيح مسلم، ولا يعلم عن هذا الكتاب شيء. مختصر الألباني لصحيح مسلم، لا يعلم أين مستقر هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعزى إلى الشيخ الألباني أنه اختصر مسلما كما اختصر صحيح البخاري. هل تدخل هذه المختصرات في باب اختصار الحديث الواحد؟ تدبر معي قليلا، تدخل أو لا تدخل؟ بين. ها يا شيخ مصعب، ها، اختصر ولا فرق؟ في فرق، اختصر ولا فرق؟ قد يتجوز، يقال قد يطلق تجوزا على هذا التفريق الذي يصنعه البخاري في جامعه الصحيح للحديث الواحد، قد يتجوز ويقال اختصره، لكن الأصل في هذا أن يقال رواه مفرقا أو فرقه في الأبواب. لكن اختصار أحاديث الصحيحين في فرق، لأن المختصرين لا يجتزئون، لا يروون أوائل الأحاديث ويتركون أواخرها، لكن المختصرين يحذفون إيش؟ يحذفون المكرر، يعني انظر إلى ابن أبي جمرة، وهذا المختصر لم يشتهر، الذي اشتهر إذا قلت مختصر البخاري قال الزبيدي، مختصر مسلم قال المنذري، لكن مختصر البخاري لابن أبي جمرة، مع أن ابن أبي جمرة له منهجية في الاختصار رائع جدا، نص عليه في ديباجة مختصره، لصحيح البخاري، قال أنا أبقي على لفظ واحد، هو أجمع ما ساقه البخاري من ألفاظ الأحاديث، أجمع ما ساقه البخاري طيب إيش الفائدة الثانية؟ وهي فائدة عزيزة جدا، قال وأسوق هذا الحديث في أنسب باب، ألصق باب بالمعنى المراد من هذا الحديث بفقه ذلك الباب الذي أورده البخاري تحته. فائدتان عزيزتان تؤكدان على أن هذا ليس من هذا. ليش؟ لأن المختصرين يبقون على نص واحد، ما في حذف، ما يحذفون شيء. ويزيد بن أبي صفر المهلب بن أبي صفر في مختصر لصحيح البخاري وهو مطبوع في 4 مجلدات أنه يبقي على أكمل وأتم لفظ ساقه البخاري. أتم إيش معناه؟ أي أنه تتتام المعاني لرواية هذا الحديث في هذا اللفظ المسوق، والفائدة الثانية في أنسب باب له، في أنسب باب له، وهذا يعطي الفقهاء ويعطي المستنبطين والمتفقهين قوة. ولكن من يتفطن في أن أبواب البخاري، أن فقه البخاري في أبوابه، وبالتالي المختصرون والمنكتون إذا استنبطوا أو زادوا في التراجم والأبواب فإن ذلك يدل على فقههم بتلكم الأبواب. نعم. قال رحمه الله الفرع الثامن: قال: ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. قال: روين عن النضر بن شميل قال: جاءت هذه الأحاديث على عن الأصل المعربة. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعلى الفراوي ابن أبي نعم شكرا. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه. قال: أخبرنا الإمام أبو جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل. هكذا الإمام أبو جدي، لا تتغيرها، أبو جدي. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغفار عبد الغافر بن محمد الفارسي. قال: أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي. قال: حدثني محمد بن معاذ قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي قال: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. قال: وروينا عن شعبة قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس، أو كما قال. وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. قال: وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف، والله أعلم. قال رحمه الله، وهو من الفوائد المهمة، قال: الثامن: ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان. اللحان، انتبه، على غير المألوف والمعروف في هذا الزمان، زمان العجائب. اللحان صيغة مبالغة من اللحن، واللحن هو الخطأ في الإعراب، اللحن هو الخطأ في الإعراب. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. قال: بقراءة لحان أو مصحف، كثير التصحيف. قال: روينا عن النضر بن شميل، وهو ثقة ثبت من رجال الستة، أنه قال: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة. أصل هذه الأحاديث، من أصل هذه الأحاديث؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أهل العلم: أفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق بالضاد. يروى هذا الحديث مرفوعا ولا يصح، لكن واقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكونه قرشيا وقريش أفصح العرب. قال: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة. وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعالي. الفراوي هنا لها ضبطان، يعني لا تتردد، فراوي وفراوي، كيفما ضبطت بأحد هذين الضبطين فقد أصبت. فراوي وفراوي وفراوي. أبو بكر بن أبي المعالي الفراوي أو الفراوي منصور ابن عبد المنعم ابن عبد الله الفراوي أو الفراوي، قراءة عليه. قال: أخبرنا أبو جدي. أبو جده من؟ وهذا من رواية الأبناء عن الآباء عن أجدادهم عمن فوقهم، هو أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، هو أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي. قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا، لعله صاحب والسياق في تاريخ نيسابور، قال أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد هكذا بالتسكين حمد بن محمد الخطابي قال حدثني محمد بن معاذ قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي قال سمعت الأصمعي، الأصمعي هو المحدث الأديب اللغوي عبد الملك بن قريب، عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، هكذا وردت هذه الرواية فيما رواه الطبراني في جزء من كذب، واللفظ الأشهر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معليش موعظة لإخوتي الحاضرين من الزائرين، من كذب، بعض الناس من العباد يقولون نحن ما كذبنا على رسول، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قلت يا شيخ أنت تروج الكذب، أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توعد الكذابين عليه بقوله من كذب علي متعمدا، ما أدري كيف يفهم، يقول لا أنا لست متعمدا، حتى ولو كان كذب وما قلته كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الحديث ليس كذبا. يا أخي أنت تخرج من هذا الحديث لأنك غير، هو يخرج من الحديث لأنه ليس متعمدا، لكنه يدخل ضمن حديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لذلك احرص أشد الحرص، وجوالاتنا ومواقعنا شغالة، انشر تؤجر انشر تؤجر، منكرات واهيات موضوعات في صلوات في ليلة النصف من شعبان، صلوات صيام صدقات، يا أخي يا أخي الكريم لا تنشر إلا ما ثبتك أن يكون في الصحيحين أو صححه علماء الحديث، ولكن مجرد ما تصلك موعظة مباشرة تروج وتنقل قد ينالك إثم من كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح من كذب علي، نعم من حدث عني بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. قال رحمه الله تعالى يدخل إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت احفظ العبارة هذه، أنا دائما أكررها ألجم بها نفسي، أكررها على نفسي وعلى إخواني، فمهما رويت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولحنت فيه كذبت عليه، كذبت عليه. قلت فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتعريف ومعرتهما، كما قال السيوطي رحمه الله في ألفيته واحذر من اللحن أو التصحيف، واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف، خوفا من التبديل والتحريف. وكما قال القائل فالنحو واللغات حق من طلب، فالنحو واللغات حق من طلب، وخذ من الأفواه لا من الكتب. ومن بركة الأخذ من أفواه الشيوخ ومزاحمتهم بالركب هو أن الإنسان إذا قرأ فلحن بين يدي شيخه تقوم القيامة الصغرى، وهذا جربناه بين أيدي بعض شيوخنا كشيخنا الشيخ حماد الأنصاري، لو أن الإنسان لحن لزجره وزبره زبرا ما ينساه طوال عمره، بل كان شيخنا، وهذه كلمة معلش قوية وشديدة، كان بعض الإخوة من طلاب العلم متقدمين ممن خط الشيب في ذلك الوقت لحاهم، كان إذا تردد في الإعراب ينظر إليه الشيخ من تحت النظارة، وكانت أكبر عظة لنا يقول خلك رجال اقرأ، خلك رجال اقرأ. وهذه الكلمة كانت والله نتصبب منها عرقا، والسعيد من وعظ بغيره. فكنا قبل أن نأتي عرضة لأن نقرأ من الكتاب في هذا الجزء أو هذا الفصل، واحد يقرأه 100 مرة ويجلس يقلب كتب النحو حتى لا يلحن بين يدي الشيخ. والأمثلة في هذا كثيرة عنه وعن غيره، وهذا من بركات مزاحمة العلماء بالركب، والله المستعان. قال: روينا عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله، ما أدري هذا عند أهل المغرب قد يكون له مثلا وله مكانة، قال: فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس